عرضا لتروح يتخذ هو ساقط لسه ما اتولدش حتى وينزل ويتولد بيوم ويتولد في اي وقت يتاخد. انما ديك تبقى اخوة تبقى الروح اللي اقوى الروح الثاني روح القيم روح المنهج. يوم لما يسمى القرآن روح لانه حيديني حياة ايه حياة اطول في القيم في الاخر. طب ويسمى اللي نزل به روح ايضا. اذا فكلمة الروح تطلق على اطلاقات متعددة. هذه الاطلاقات منها ما هو مفهوم كالقرآن منها ما هو مفهوم كالذي نزل بالإيه القرآن كلمة منه روح عيسى يعني بدون ذكورة الله. لكن الروح اللي هي دي أم قال لك انت فاهم انه يقول لك عليها ايه يعني ده معنى يقول لك عليها بده يفهمك يعني الله. ده دي من امره هو معنى من امره يعني ايه يعني من خصوصياته هو. وهل هي جوهر يسكن الجسم فيحيا ولا هي مراد بكون فقط ساعة ما يقول كن في الحياة متي للموت. اذا ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي والدليل على ذلك انه قال بعدها وما اوتيتم من العلم الا قليلا يعني لسه بقى علم كتير فما تلعبسوش على دي لان يعني مش هي دي اللي ما انتش ايه عارفينها. ولذلك لما بعض الصوفية واحد كان بينتخذه في اشياء يعني بيعملها وبعدين قال له تعالى بقى ما نتناقش. قال له يا مفتي اتدعي انك احق بكل علم الله؟ طب قل له يجاوب يقول ايه؟ قال له لا قال انا من الذي لا تعلم. ما دام انت ما احقتش بكل علم الله يبقى انت عايز تفهم ايه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يعطينا حقائق بعض الاشياء لا بحقائق ذاتها وتكوينها لان يمكن اذهاننا ما تتسعش له وانما يعطيك بالفائده منها تنفعك بالخير. الاهله هي مواقف للناس والحق دي اللي ينفعك كونك ما تعرفش لماذا تبقى اهلال ولازم تكبر شويه وبعدين تبقى معاك وتبقى مش عارف ايه ما يؤثرش. ليه؟ لان الاستفاده بالشيء مش فرع فهم الشيء. الأمي الذي يعيش في القرية عنده تلفزيون ويمكن عنده فيديو ويعمل الزرار ده ايه مش عارف ايه والقناة دي تيجي. طب هو عارف طب لما يعمل دي تيجي الصورة ليه عارفها ازاي دي؟ اذا الاستفادته بالشيء لا تعني ان تعلم الشيء انت بتستفيده خلاص والقدر المشترك انها بتفيدك. ما تدخلش نفسك في الايه في المتاهات. ليه؟ قال ولا تقف ما ليس لك به علم. طب ليه عشان كده قال؟ قال لك الله يريد للإنسان أن يوفر طاقاته الفكرية فيما يبدي. حول الفكر ده في شيء ايه؟ ينفع. إنما شيء علم لا ينفع وجهل لا يضر يبقى ما تتعبش نفسك فيه وروح شوف لك ايه؟ إن شاء الله تضع لك إرادة قرارة. يبقى دي حاجه نفع. انما تقعد تشغل نفسك بالروح ايه؟ طب لو عرفتها ايه اللي هيتاثى؟ لو ما عرفتهاش ايه اللي هيتاثى؟ ولا اي حاجه. طب لو عرفت الهلال اصله في ايه اللي هيتاثى؟ يبقى انت مناط الاشياء ان تفهم لماذا وجدت لك دي وجدت كذا وكذا وكذا بس تفهمها هي ايه مش ضروري ايه. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وبعدين قال وما اوتيتم من العلم الا قليلا. طيب الخطاب ده قالوا لمين لربنا؟ قالوا للمعاصرين لرسول الله لأنه نزل القرآن على رسول قال لهم وما أوتيتم من العلم إلا قد. ودلوقتي بنقراها برضو وما أوتيتم من العلم إلا قليلا مع أن بنعاصر الرسالة. ودلوقتي عرفنا إيه؟ عرفنا أشياء كتير. ولذلك يقول لك ابن آدم إلزم غرزك فإنك إن وقفت على سر فقد وقفت عند سر وتظل أسرار الله في كونه إلى أن تقوم الساعة. لأن إحنا قلنا زمان في السين بتاع سنريهم آياتنا في الآفاق أي السين بس سنريهم إحنا عارفين إن السين دي إيه لأمر يأتي مستقبل. فإن كان قريب تبقى السين إن كان بعيد شوية تبقى إيه

ولا زريع ولا حد ولا حد قاعد. يبقى ده شغل من بقى؟ يبقى أنتم تعيشون مع إيه؟ مع المنعم الذي جزأ نعمه عليكم، فالضروريات سبق وجودكم بها، وجيت على الضروري موجود اهو خلاص، والكماليات سبق طموحاتك. ومعنى طموحاتك شغل عقلك في موجود، لان اللي بيبتكر بيعمل ايه؟ بيجيب شيء من موجود ويجيب شيء مش عارف شويه كذا وماده كذا ويقول موجود بالعقل الذي خلقه الله والطاقه اللي ربنا خلقها، وبعدين ياخد كماليات يقول لك طب خلاص خلصت، تعال بقى شوف اللي عندي بقى.